تسبيح تتجارى فرحتها واشجار الاعياد اليوم سامر من بتها شمس الارض هاي انوار مهدينا كسفتها روح تبارك الطوف والزهرة كعبتها تحلالك الصغرى هذا البدر لاح يا فاطمة الزهرة دامت هالافراح بالمهدي مولانا هالليلة ويانا يا الزهرة فرحانة بالمهدي مبروك يا كل وفيناتي ببشرى بنور يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك يا كل وفيناتي ببشرى بنور يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك عندك يا زهر الانشاد يتوالى وانسمع فرحه وتغاريد طيور هالليله مجتمعه هذا الحسن ويا حسين وابنائه التسعه كامل عدد هاليوم بالمهدي البضع متواجد المهدي ما بين البدور فرحة علي تبدي من وجهه بالنور طاهب ثغر باسيم يحكي مع القائم وينادي يا فاطيم بالمهدي مبروك حين انولد راع الثار صاح العطر منه جودا تشرب عالاكوان والشيعة تتغنى الله اجتمع بالاملاك وصاها تتعنى تكسد تهني الاطهار وتزين الجنة رسمة صور تضوي بالبسمة الاملاك بالعالم العلوي وعمت بالافلاك جن وانس بيها تتلقى مهديها والوردة بيديها بالمهدي مبروك مبروك الهادي بمهدي مبروك رفع الشرطان نور الكبر زاد عدنا مكاتب افراح للزهرة مكتوبة بيها التهاني عنوان بالبهجة مصحوبة قلب الموالي المسرور هايم بمحبوبة بالفرحة يرضى الزهراء كل هذا مطلوبة قول اني بنسمع كلمات آيات من يسعد البضعة يحصد كرامات والمهد ميلادة شملتنا أعيادة يا زهرة السادة بالمهد مبروك مبروك هذا الأمل والمذخور للكلفة والشدة سيف ينكس كل جور ينشر عدل جدة يغيب وتظل الأكوان تترقى بالوعدة شوف المحب يتمناه لو لحظة بس ودة والزهرة تتنطر غايبها موعود تترقب يظهر والشيعته يعود رايات نتناغى لو صار وشفناغى نصرخ يا بالطاغى بالمهدي مبروك يا وفيناتي بمشرى بنور يا بضعة الهادي بالمهدي مبروك I'm